أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعلمون أننا قد بدأنا في الربع الثالث من تلك الأمور الأربعة التي ذكرنا أنها لابد للسالك إلى الله تعالى والسائر إلى الله تعالى أن ينظر فيها أن ينظر في الطاعات والمعاصي وفي المهلكات والمنجيات وأن يكون له جدول للمحاسبة يحاسب نفسه عليها كما بينا. وقد ذكرنا أن كل الأسباب التي هيأها الله تعالى في الدنيا إنما هيأها للوصول إليه هو سبحانه وتعالى. والوصول إلى الله تعالى كما بينا يعني محبة الله تعالى والأنس به والتجافي عن دار الغرور. هذه قضية التزكية وهي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. وقد من الله تعالى علينا فانتهينا من الربع الأول وهو ربع المهلكات وانتهينا من الربع الثاني وهو ربع العادات وسائرون إلى الله تعالى لا ينفكون عن ذلك أبدا. لا يمكن أبدا بحال من الأحوال ألا يكون مجتهدا على هذه الأحوال وتصحيحها والتحقق بها حتى يتمكن من السير أو من مواصلة السير إن سار هو إلى الله تعالى. اختصارا الكلام قلنا نبدأ بربع العبادات أو ربع المنجيات فكانت الاستخارة على ربع المنجيات فبدأنا الكلام في الأسبوع الماضي على ربع المنجيات. وأول هذه المنازل ما ذكرنا هو منزل التوبة وهو أولها ووسطها وآخرها ولا بد وأن يكون هذا المنزل مصاحبا للمرء حتى يصل إلى الله تعالى. لا يصل إلى الله تعالى وهو غير تائب لا شك. وبدأنا الكلام على طريقة أخرى كما ذكرنا طريقة التوبة التي شرحناها من قبل كانت طريقة منازل السائرين ومدارج السالكين في التوبة وحقائق التوبة ولطائف التوبة وأسرار التوبة ما يتعلق بالتوبة وكل ذلك ينبغي أن نضيف إليه هذا يعني كأنه لا بد أن تكون هذه الأولى التي شرحناها من قبل لا بد أن تكون حاضرة في ذهن المرء في كل أوقاته. لا يستطيع كما بينا أن يسير إلى الله تعالى ولا أن يستقيم في السير إليه إلا أن يكون تائبا في كل أحواله كما ذكر تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فقط. المستقيمون لا بد أن يكونوا تائبين إذ كيف يستطيع أن يسير إلى الله تعالى وهو محمل بالأثقال والذنوب والمعاصي كيف يستطيع السير؟ لا يستطيع ولا يدخل على الله تعالى أحد وهو محمل بهذه الأوزار والسيئات لا في الدنيا ولا في الآخرة كما تعلمون. في الآخرة لا يدخلها إلا الطيبون المحض كما قال تعالى طيبتم فادخلوها خالدين ومن كان فيه شيء لا بد أن يدخل الكير في نهاية المطاف حتى يتخلص منه ثم يخرج إلى الجنة بعد ذلك. تكلمنا في المرة الماضية على بيان حقيقة التوبة، وهي مسألة مهمة أن يفهم الناس هذه الطريقة الجديدة في عرض هذه القضية، وهي كما ذكر الشيخ في المنهاج أن التوبة عبارة عن معنى يلتئم من ثلاثة أشياء مرتبة كما بينا، وهي العلم والحال والفعل. والعلم هو معرفة ضرر الذنوب والمعاصي، وأن هذه الذنوب والمعاصي حائلة بين الله تعالى، بين محبوبه وبين العبد، يعني تحول بين العبد وبين محبوبه سبحانه وتعالى. وإذا عرف المرء ذلك كما بينا وغلب هذا العلم على قلبه، ثار من قلبه هذا التألم والتأسف على أن يقع فيما يحجبه أو يبعده عن محبوبه سبحانه وتعالى. وعلى قدر هذا التأسف وهذا الندم كما بينا تستولى على القلب حالة أخرى سميناها الإرادة والقصد إلى الفعل، بقى فعل متعلق بالحال ومتعلق بالماضي ومتعلق بالمستقبل. بالحال أن يخرج عن الذنب الذي هو فيه، وبالمستقبل أن يعزم على ألا يعود إلى ذنب أبدا، وفي الماضي أن يستدرك ما فات وأن يخرج منه كما بينا في هذه المعاني. هذه معاني مهمة كما ذكرنا في المرة الماضية لابد أن يفهم المؤمنون. وبينا مسألة أخرى وهي بيان وجوب التوبة. التوبة واجبة كما سنذكر، واجبة في كل حال وواجبة على الفور كما بينا في الزمان السابق وفي الخطب القريبة في معالم التوبة. معالم التوبة هذه الخطب لابد أن يسمعها كل أحد مع هذا الدرس الذي نشرحه في التوبة. درس اليوم درس التوبة من أوله إلى آخره، لابد أن يسمع هذه الخطب على الأقل مع هذا الدرس. معالم في طريق التوبة حوالي 10 أو 11 خطبة لابد من سماعها. يقول في التوبة وجوب التوبة الناس قسمين، الناس في هذه المسألة قسمين. قسم الأول كما يسميه الشيخ هنا، وهو من واضح يعرف أن التوبة واجبة عليه، قال بنور البصيرة، وذلك عند من انفتحت بصيرته وشرح الله بنور الإيمان صدره حتى قدر على أن يسعى نوره هذا بين يديه في ظلمات الجاهل مستغنيا عن من يقوده فيها. هذا من هذا حاله بقى كما ذكر الشيخ، وهي التي بينا. إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة نظر أولا بنور البصيرة إلى التوبة ما هي، ثم إلى الوجوب ما معناه، ثم يجمع بين معنى الوجوب ومعنى التوبة. سنعيد هذه الجزئية بالذات حتى يفهم الناس مرة أخرى، يعني من ذكر ومن لم يذكر. من ذكر هذه صفر، ومن لم يذكر طبعا 100 صفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هذه المسألة وذلك بأن يعلم أن معنى الواجب، إيه هو الواجب؟ قال الواجب يعني ببساطة ما هو واجب في الوصول إلى سعادة الأبد والنجاة من هلك الأبد، وأنه لولا تعلق السعادة والشقاوة بشيء وتركه لم يكن واجبا. يعني الواجب كما يقول، يعني إذا عرف أن الوجوب وسيلة إلى سعادة الأبد، وعلم أنه لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله تعالى، وأن كل محجوب عنه سبحانه وتعالى شقي لا محالة، وكما يقول الشيخ قد منع كل ما يشتهيه واحترق بنار الفراق، يعني علم أنه لا مبعد عن لقاء الله له إلا اتباع الشهوات والإكباب على حب الهوى، ولا مقرب له من الله جل وعلا إلا الإقبال عليه بالكلية والمحبة له سبحانه وتعالى. إلا الإقبال عليه بالكلية والمحبة له، وأن الذنوب تبعده عنه وتحجبه، لذلك يقول: ولا شك أن الانصراف عما يبعده عن الله ولقاء الله واجب، فمتى لم يعلم أن أسباب البعد عن المحبوب لم يتندم، لم يعلم أن الذنوب هذه أسباب البعد لم يتندم ولم يتوجع ولم يتأسف، فمتى يتوب إذن؟ لذلك نور البصيرة هذه يبين له هذا الواجب، أنه كما يذكر الشيخ هذا المعنى أن كل ما يحجبه عن الله تعالى يجب عليه أن يتوب منه وأن يبعد عنه وأن لا يعود إليه، وأن يعلم أن في ذلك شقاوة، أن في ذلك شقاوة الأبد، وبالتالي كانت التوبة واجبة لأنها فيها سعادة، لأن فيها سعادة الأبد كما ذكر الشيخ، لأنها تقربه من ربه، تحببه في ربه، تبعد عنه ما يحجبه عن ربه ويبعده عنه سبحانه وتعالى. اللي مش هيفهم المسألة عليه العوض ومنه العوض، لأن دي قضيتنا احنا، قضية التدين، كيف يحب ربه سبحانه وتعالى، كيف يقبل عليه، كيف يأنس به، كيف يبتعد عن كل ما يحجبه عن ربه ويبعده عنه سبحانه وتعالى ويشغله عنه ويوقعه في الغفل عن لقاء الله تعالى. هذه المشكلة التي ينبغي أن نتفكر فيها. قضية التوبة هي ببساطة كما يقول كيف يتوب عما يكون سببا في حجبه عن ربه سبحانه وتعالى ومحبته والسعي إليه جل وعلا إلى آخر الكلام. وذكرنا الأمر بالتوبة كما قال تعالى للمؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لم يقل كما بينا من قبل وتوبوا إلى الله جميعا أيها العصاة والمذنبون، لا، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وكما قال تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا، وكما قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وذكرنا هذه المعاني كلها في حديث التوبة من قبل، وذكرنا هذا العنوان التالي وهو فرح الله تعالى بالتائبين، إن الله أفرح بعبده هذا الذي يتوب، كما بينا من هذا الرجل الذي أضل راحلته في فلاة عليها طعامه وزاده وشرابه وما يصلحه، فنام ينتظر الموت فإذا هي قائمة على رأسه، فقال: يحمد الله تعالى، أحمدك أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح الإلهي له خطبة أو خطبتان شرح فيها هذا الحديث، ينبغي كذلك إخواننا أن يعودوا. واليوم نبدأ بيان وجوب التوبة على الفور، بيان وجوب التوبة على الفور، هذا بداية الدرس اليوم. يعني هو يقول قد عدينا شيئا مما هو مكتوب يعني في الكتاب، أنا تعمدت أن أعديه يعني، ولكن هناك جزئية نقولها لا نعديها أو لا نعديها. يقول: قد ذكرنا في ما يلتئم منه معنى التوبة تألم القلب. والشيخ يقول السؤال: طب تألم القلب هذا الذي تطلبه من المكلف من المؤمن لا يدخل تحت الاختيار، يعني مش هيقعد كده يقول لك يلا قلبي يتألم، يجي متألم قلبه عشان عمل ذنب مثلا، فيقصد كده، ده السؤال مقصده كده. واسمع الإجابة من الشيخ، يقول: كيف يوصف بالوجوب هذا التألم، كيف يكون هذا التألم واجبا؟ يقول الشيخ: الجواب إن سبب تحقيق العلم بفوات المحبوب، وللإنسان سبيل إلى تحصيل سببه، وبمثل هذا المعنى دخل العلم تحت الوجوب، يعني سبب الألم تحققه بالعلم بفوات المحبوب، يبقى ده سبب الألم صحيح، وللإنسان سبيل إلى تحصيل هذا السبب صار واجبا. ماشي دي؟ يعني إيه كما يقول الشيخ سبب إيه؟ سببه كما يقول سببه تحقيق العلم بفوات المحبوب، مش ده سبب التألم، نتحقق عندك العلم التام بفوات المحبوب، بدأت تتألم من هذا الفوات الذي فات فيه عليك ربك وإقبالك عليه ومحبتك له، يعني فاتتك كل هذه السعادة. لذلك يقول ولك سبيل أن تحصل هذا السبب، فوجب طالما كان لك سبيل لتحقيق هذا السبب وهو تألم القلب لفوات المحبوب وجب هذا السبب. يعني الألم سبب، كما يقول الشيخ سببه فوات المحبوب شبه، وأنت تستطيع أن تحقق هذا السبب فكان هذا السبب واجبا، يبقى الألم واجب. لذلك يقول وبمثل هذا المعنى دخل العلم تحت الوجوب، لا بمعنى أن العلم يحدثه الإنسان في نفسه، واضح دي؟ وانت اللي بتحدث العلم في نفسك بأن الذنوب مهلكات ومبعدات عن الله، انت بتحدث هذا العلم، انت بتعلم بس هذا العلم مش كده؟ لذلك يقول الشيخ بل الكل خلق الله تعالى، واختيار العبد من خلق الله تعالى أيضا، وخلق العلم في القلب بأن هذا الطعام مسكن للشهوة، وخلق الخواطر المتعارضة في أن هذا الطعام هل فيه مضرة أم أنه يسكن الشهوة فعلا، وهل دون تناوله مانع يتعذر معه تناوله أو لا، ثم خلق العلم بأنه لا مانع. فعند اجتماع هذه الأسباب التي خلقها الله تعالى بأن كل ذلك لا مانع منه، إذا به كما يقول تنجزم الإرادة الباعثة على تناول هذا الطعام. مع ذلك أنا قلت إحنا هنأذن في مالطا شوية، فعشان كده نعديت هذه المسائل. ننتقل إلى المسألة التي نحن فيها، وهي بيان وجوب التوبة على الفور. بيان وجوب التوبة على الفور لما كانت المعاصي مهلكات وجب على الفور الهرب منها. انت لما بتشوف شيء مهلك انت تلاقي النار قدامك وهتقع فيها هتجري ولا هتقعد شايل النار في عبك وتقف بيها؟ هو ده معنى الكلام، وهو وجوب التوبة على الفور. يقول لما كانت المعاصي مهلكات وجب على الفور الهرب منها، لأن كل علم يراد لعمل لا يقع التفصي عن عهدته ما لم يصب باعثا، فالعلم بضرر الذنوب إنما أريد ليكون باعثا على تركها. وانت تعلم أن الذنوب مهلكات وأن فيها ضرر وأنها تحجبك عن الله وتبعدك عنه لمجرد العلم، ولا حتى يكون هذا العلم باعثا لك إلى أن تهرب منها؟ كل عارف أن الذنوب وحشة، والزنا وحش، والسرقة وحشة، والغيبة والنميمة وحشة، وكل الكلام ده كله يعرفه، ومع ذلك تغلبه الشهوة على التعقل وعلى مراقبة الله سبحانه وتعالى وعلى النظر في محبة الله تعالى التي تمنعه من أن يقع في هذه الذنوب التي تحجبه عن محبوبه سبحانه وتعالى. يعني لو الواحد يعرف كده بس يبقى دي مشكلة أولى لا بد أن يعرفها، ثم بعد ذلك يكون هذا العلم باعثا له بعد ذلك كما يقول الشيخ على ترك هذه الذنوب التي تحجبه عن ربه كائنا ما كانت. لذلك يقول فمن لم يتركها وقع الخلل في إيمانه. كيف؟ اسمع هذا الحديث، يقول قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. صحيح؟ يسمع المعنى. وليست الإشارة إلى الإيمان بالله ووحدانيته، يعني لا يزني وهو مؤمن، يعني مش وهو كافر، يعني هذه إشارة إلى الوحدانية والإيمان بالله؟ لا، هو مؤمن وموحد بالله، ولكن كما يقول الشيخ ولكنها الإشارة إلى نفي الإيمان بكون الزنا مبعدا له عن الله تعالى أو السارقة أو غيره، يعني ما عندوش هذا الإيمان اللي بيخليه يستشعر فعلا أن هذا الحال مبعد له عن الله جل وعلا. مش هو بشك في الله وحدانيته، لا، هو مؤمن مؤمن بالله ومصدق بربنا وكل حاجة. إنما كما يقول الإشارة هنا إلى نفي الإيمان بكون الزنا مبعدا عن الله تعالى. يعني ما عندوش إيمان بقى في المسألة دي يرفع بقى خلل في إيمان، لأنه لو كان مؤمنا هذا الإيمان بالله تعالى الذي يحجبه عن هذا الذنب وتلك المعصية لكان الإيمان حاجبا له من الأصل، وإنما وقع الخلل في الإيمان. هو بيعمل الذنوب ليه؟ لأنه لا يؤمن ساعتها بأن هذه الذنوب مبعدة لا عن الله، وأن بذلك وقع خلل في إيمانه وضعف في إيمانه، يكاد أن يذهب هذا الإيمان لو وصل إلى مرحلة الكفر. لذلك يقول كما لو قال له الطبيب هذا سم فلا تقربه، فإنه إذا تناوله لم يكن غير مؤمن بوجود الطبيب وبكونه طبيبا. هو مؤمن أنه في طبيب وأنه ده طبيب ولا لا؟ مؤمن بوجود الطبيب ومؤمن بكونه طبيبا، مؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى بوحدانيته وأنه حرم ذلك وقال له لا تفعل، فهو مؤمن كما يقول هنا، بل هو غير مصدق بقوله إنه سم مهلك، فإن العالم بالسم لا يتناوله، مش كده؟ فالعاصي ناقص الإيمان لذلك، على أن الإيمان إذا لم يثبت في اليقين أصله ولم تنتشر في الأعمال فروعه لم يثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ملك الموت. جديد النقطة بقى إنه هذا الإنسان الذي ضعف إيمانه لا يثبت هذا الإيمان عند ورود ملك الموت على رأسه، وهي مرحلة الشدة والزلزلة في هذه الحالة التي لا تركه الشيطان حتى يموت مصرا على الذنب أو يموت شاكا في الله أو يموت معترضا على الله أو غير ذلك من الأمور التي يموت عليها من كان على هذه الحالة من أحوال البعد عن الله تعالى والحجاب عنه بالوقوع في الذنوب والمعاصي والسيئات. لذلك يقول صاحب هذا الحال وخيف على صاحبه سوء الخاتمة، وقول العاصي للمطيع أنا مؤمن، ما هو بيجي يقول لك يا عم انت بتعمل، يقول لك انا مؤمن بالله وكل حاجه وما اعرفش ايه وربنا يهدينا وربنا يرفع يتوب علينا مثلا، لما يبقى عنده بقيه ايمان وهو يقول لا هو مؤمن، يقول هذا كقول شجره الدباء لشجره الصنوبر انا شجره وانت شجره، هذا مؤمن وهذا مؤمن، لا يستويان عند عواصف ورياح الهوى ومجيء الخاتمة. شجرة الصنوبر ثابتة، شجرة الدباء هذه تطير وتطير أوراقها وسقانها مع الهوى، كيف تكون هذه؟ لذلك يقول فهذا أمر خطير يظهر عند الخاتمة. إذا هذه الذنوب المعاصي علمت أنها مبعدة عن الله تعالى فوجب الهرب منها في ساعتها، وعلمت أن هذا الإيمان بها لا يكفي إلا أن يصل هذا الإيمان إلى تقديم محبة الله تعالى وطاعته والإقبال عليه والأنس به سبحانه وتعالى والمراقبة له والخوف منه جل وعلا والخشية له والإنابة والإخبات، إلا أن يصل فيه إلى تلك الحالة التي تكرهه في هذه المعاصي كراهة شديدة يموت ولا يأتيها. نحن نتعلم هذه الأمور عشان ما يجيش واحد يقول إيه والله والمعاصي والشهوة غلباني ومش عارف أبطل الذنب الفلاني وكل ما أرجع يجي لي تاني وكده، وقد ذكرنا ذلك في الخطبة الماضية، ذكرناه في قصة الغار اللي ما سمعهاش لازم يسمح كل الشباب لازم يسمع هذه الخطبة. لذلك يقول فهذا أمر يظهر عند الخاتمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما يؤمن على العاصي لا يؤمن أبدا انقلاب قلبه عن أصل الإيمان لاجتماع الدواهي طوال عمره، طوال عمر عمال خطر في مين وشمال، لا يؤمن عليه أن ينقلب قلبه عن أصل الإيمان من أصله كما يقول، كما أن المأكولات المضرة تجتمع ثم تنهض مفسدة لمزاج المرء موجبة لتلفه حتى تتلفه. يقول بقى اسمع الكلمة دي عشان تحفظها: وإنما تقطعت نياط قلوب العارفين خوفا من دواهي الموت ومقدماته الهائلة التي لا يثبت عليها إلا الأقلون ممن ثبت الله تعالى. هناك يضطرب أصل الإيمان في صدمات تلك الأهوال. ماشي، احفظ هذه الجملة. وإذا ثبت ما ذكرنا من قبل أن المعاصي كالسم، فمتناول السم هذا الذي يتناول السم إذا ندم على ما تناول وجب علي أن يتقي وأن يخرج السم كيف أمكن. لا يسيب ندم عليه وشر وخلاص ويسكت، شو معقول؟ ويحاول أن يبطل فعله كيف قدر وعلى سبيل الفور، ولا يستنى شو يقول لك بكرة إن شاء الله بأتوب لما أرجع من السفر حاب أطلع السم اللي نزل. هيقول كده؟ يبقى لذلك هذا المعنى وهو معنى الفورية هنا. يقول: فعليه أن يتقيأه وأن يخرج هذا السم كيف أمكن وأن يبطل فعله كيف قدر على الفور، تلافيا لبدنه أن يهلك كما يقول الذي لا يفوته بتلفه إلا حياة الدنيا. إذا أكل السم ومات فيها تلف بدنه في الدنيا فقط، أما المعاصي فمتناول سم المعاصي هذا تلف في الدنيا والآخرة. لذلك يقول: فمتناول سم المعاصي أولى بأن يتدارك أمره لئلا تفوته الآخرة أيضا وفي فواتها نار الجحيم الدائمة. فالبدار البدار إلى التوبة، مبادرة المبادرة إلى التوبة قبل أن تعمل سموم المعاصي بروح الإيمان عملا لا يستطيع أن يرى فيه الأطباء رأيا، ولا ينفع بعده الاحتماء الحمية يعني، ولا ينجع حينئذ دواء ولا نصح الناصحين يعني. ماشي كده، مسموع الكلام يعني، كله ملخصه. كيف نبادر إلى التوبة ونسارع إليها؟ العنوان التالي: وجوب التوبة عام لا ينفك عنه أحد. وجوب التوبة عام لا ينفك أحد عن التوبة كائنا ما كان. قد دل على عموم التوبة ذلك قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقد شرحناها كما سمعتم من قبل. يقول الشيخ: ثم إن نور البصيرة، ومركز على هذه المسألة عشان المؤمنين الذين قد أحباهم الله تعالى وأعطاهم نور البصيرة فعلموا وجوب التوبة وعلموا العلم وعلموا الحال وعلموا الإرادة والقصد والسعي السريع وعرفوا كيف أن هذه المعاصي والذنوب تلك المهلكات المبعدة عن الله تعالى وتلك السموم المتلفة للمرء في الدنيا والآخرة، وأنها هي الحاجبة عن الله تعالى ومحبته والأنس به والسير إليه والفوز بسعادة الأبد. يقول هؤلاء: نور الله بصيرتهم. يقول: إن نور البصيرة يرشد إلى ذلك، يعني يرشد إلى عموم التوبة أيضا. إذ معنى التوبة الرجوع عن الطريق، والتوبة عن الرجوع عن الطريق المبعد من الله تعالى المقرب إلى الشيطان، هذا معنى التوبة. والآدمي مركب على أحوال تقتضي وقوع الخطأ. الآدمي ما ملخصها أنه غير معصوم وأنه لا بد أن يقع منه الخطأ. وقيام الحرب بين العقل والهوى دائم، الهوى عمال يقول له تعصي، والعقل يقول له لا وربنا والآخرة، وواحد شك وحيبقى وحش وكذا، يعني الآخرة والمنظر وكل ما يتعلق برؤية العقل لهذه المعاصي والذنوب. ذلك يقول الحرب قائمة بين العقل والهوى. يعني احنا لو قربناها شوية هنسميها ايه؟ قبل النفس اللوامة. يعني تقول انت عملت كده ليه؟ او قبل ما يعمل تقول له هتعمل ليه بس حرام؟ لا ربنا كذا. هذا المعنى يقوله الشيخ. وقد ثبت ان الشهوات تسبق الى الآدمي. هو ده الواضح، ان الشهوات تجيب الاول يوم العقل يقول له لا. العقل ما بيقولش لا غير بعد ما يجي شهوات. مش هيقف العقل يقول لا كده لوحده على اي حاجه لسه ما جاتش. مظبوط. لذلك يقول وقد ثبت ان الشهوات تسبق الى الادمي قبل كمال عقله فيأنس بها وتستولي عليه، وانما ياتي العقل بالتدريج. فاذا كمل هذا العقل احتاج الى قمع جنود الشيطان ومفارقه العادات التي هو فيها، وأن يرد الطبع على سبيل القهر إلى العبادة. يأخذ نفسه بقى غصب عنها إلى الله تعالى من الهوى والشهوات والمعاصي والذنوب والسيئات التي وقع فيها والغفلات، وممتلأ قلبه من هذه الأفات والمصائب من الأخلاق السيئة المرذولة التي ذكرناها. وهذا معنى التوبة، أنه كيف يأخذ بقى العبد بعد علم بالعقل يأخذ نفسه ويرجع إلى الله تعالى ويقهر هذه النفس غصبا عنها إلى طريق العبادة وطريق الاستسلام لله تعالى وطريق مفارقة الذنوب والمعاصي. كل ذلك يأتي بالمجاهدة والقهر، مش هيجي ببلاش. ولكن ما أن يبدأ الإنسان مخلصا صادقا لله تعالى إلا ويعينه الرب جل وعلا. وهي المسألة التي نود أن نشير إليها، وقد أشرنا إليها في كل معاني التوبة فيما سبق، وهي أن توبة العبد محفوفة بين توبتين من الرب سبحانه وتعالى. توبة قبلها تحمل العبد على التوبة، وتوبة بعدها يقبل الله تعالى بها توبة العبد. لذلك الله تعالى قال ثم تاب عليهم، الأول هو ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلما حدثت التوبة على هذا النحو المطلوب للرب قبل توبتهم، إن الله هو التواب الرحيم. بهذه المعنى وهو أن توبة العبد يسبقها توبة الرب عليه. إذا لم يتوب عليه الرب قبلا ويراه قد بذل جهدا يستحق أن يتوب الله تعالى عليه وأن يفتح له باب التوبة لن يتوب. وهذه ظاهرة فينا السامع المتكلم، نتكلم على التوبة وكذا وكذا وكذا، ومين اللي بيتوب؟ لم يوفق بعد للتوبة، لا يوفق للتوبة إلا أن يتوب الله عليه. فإن حصل من الله تعالى حظا الله تعالى افتح عليه باب التوبة تاب الله عليه فتاب. ألا يتوب إلا أن يتوب الله عليه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهذا هو موضع الخطر والحزن في نفس الوقت، أن المرء يسمع التوبة وأهمية التوبة ووجوب التوبة ووجوب التوبة على الفور والمسارعة إليها، وأن السموم وكل ذلك مبعد عن الله تعالى، وأن كل ذلك حجاب عن الرب ومحبته ومعرفته، ويوشك هذه المصائب أن تكون سببا في انقلاب الإيمان عند سوء الخاتمة، ومع ذلك لا يتوب. لماذا؟ لأنه لم يتهيأ لأن يتوب الله عليه أولا، لأنه إن تاب عليه أولا تاب هو فقبلت هذه التوبة، لأنها توبة قد توجهت من الله تعالى. ما يتوب الله عليه أبدا أولا ثم يتوب هو إلا لأن الله يريد أن يقبل توبته سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب يبقى الواحد حزين بقى دلوقتي على إيه بقى؟ على أن ربنا متبش عليه الأول، ويبدأ في سكة كيف يهيئ نفسه لأن يتوب الله عليه أولا فيوفقه للتوبة فيقبله منها فيقبلها منه. يبقى احنا في مرحلة بقى الألم والحزن اللي احنا بنقول عليها في التوبة دي، مرحلة ايه؟ تأسف القلب وألم القلب والتندم والحزن والبكاء ليرى الرب سبحانه وتعالى من العبد هذا الأسف وهذا الندم، وهذا البكاء والتضرع إلى أن يرزقه التوبة الصحيحة الصادقة النصوح، حينئذ الله تعالى لا يبخل على من كان على هذا الحال الحسن الذي يحب ربه ويقبل عليه ويخاف أن يحجب عنه، يراقبه ويخشاه وينيب إليه. وهذا كالحكم الإلهي أنه لا بد للمرء من المعاصي، كما ذكرنا لو تذكرون في قضية الاستقامة في الزمان السابق اللي حضر قضايا الاستقامة، أن المرء لا يخلو من الغضب ومن الغفلة ومن الشهوة، وهذه الثلاثة هي مدخل الشيطان إلى العبد. ولكن هؤلاء المتعبدون الذين وصلوا إلى هذه الحال من رعاية الله لهم وعناية الله بهم، ما أن يقع منهم ذلك على مقتضى البشرية غير المعصومة كما ذكرنا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، سرعان ما يتوب عليهم وينعشهم بالتوبة الصادقة حتى يتمنى الشيطان ألا كان أوقعهم في الذنوب بسبب ما فتح لهم من الله تعالى من الرجاء والخوف والتذلل والمسكنة بين يدي الله سبحانه وتعالى والبكاء والذكر والخوف والخشية والرجاء، وكل هذه المعاني من معاني محبة الله تعالى كانت عند الله أفضل من ألا يقع في الذنب حتى ندم الشيطان على أن أوقعه في الذنب الذي فتح له هذه الأبواب من أبواب المعرفة بالرب سبحانه وتعالى. يقول هذا كالحكم الإلهي لا بد من وقوعه، فعلى هذا نقول من بلغ كافرا جاهلا فعليه التوبة من جهله وكفر مثلا، ومن بلغ مسلما تبع لوالديه غافلا عن حقيقة الإسلام فعليه التوبة من غفلته، وأن يتفهم معاني الإسلام وأنه لا يغني عنه إسلام أبويه شيئا ما لم يسلم هو بنفسه. فإن فهم المرء ذلك فعليه الرجوع عن عادته وإلفه وما هو فيه يعني من الأحوال، وإلفه للاسترسال وراء الشهوات من غير صارف، عليه عندما يرى ذلك كله بالرجوع إلى حدود الله عز وجل في المنع والإطلاق والانكفاف والاسترسال، وهو من أشق أبواب التوبة. دل بعد ذلك كل الكلام على أن التوبة فرض عين في حق كل شخص لا يتصور أن يستغني عنها أحد إلى أن يصل إلى الله تعالى. واضح كأنه يقول للمرء كل يوم تبص على حدودك وأمورك وأحوالك ومعاصيك وذنوبك اللي هي جدول المحاسبة اللي احنا بنقول كل يوم. ليه؟ لأنه قال اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لأنه غد هو أقرب الأيام أن تكون فيه عند الله تعالى، أنه لو كان هناك يوم أقرب لذكره الله تعالى. لذلك وجب أن ينظر فيما يقدمه غدا للقاء الله تعالى، وهذا يستدعي منه التوبة قبل أن يكون غدا عند الله جل وعلا. واضحة دي مش محتاجة بقى فلسفة، إلا أن طول الأمل الذي نحن فيه بقى وبكرة وإن شاء الله لما يتجوز ولما يخلص الجيش ولما يخلص الدراسة ولما ينتقل من العمل ولما يجي من السفر، ذلك طول الأمل الذي أفسد خير العمل، هو ده اللي أفسد كل حاجة. ذلك كان يقول صلي صلاة مودع صلى الله عليه وسلم، وسيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول توبوا إلى الله تعالى فإني أتوب إلى الله تعالى في اليوم وأستغفره أكثر من 100 مرة. والنبي ليس محتاج إلى أن يتوب صلى الله عليه وسلم، وإن ذكر ذلك إنما ذكره على سبيل الحالة العالية التي هو فيها، فإنه يدخل مثلا الغائط لا يذكر الله تعالى يخرج يقول غفرانك، غفرانك هو أذنب ولا إيه؟ لا لم يذنب ولا شيء، ولكنه في الغائط في قضاء الحاجة، إنما هو لا يذكر الله تعالى بلسانه، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحواله بلسانه وقلبه، فلما نزل هذا الوقت القليل عن ذكر اللسان قال غفرانك. مش واحد يقول ده الرسول بيعصي بقى ولا بالكلام الفارغ ده. وذلك كما تعلمون، أنا عايز أقرأ الكلام ده عشان الشيخ برضك مخالف شوية لمذهبنا في عصمة الأنبياء، مذهبنا يعني الذي ذهبنا إليه مع من ذهب من العلماء، يقول: أما بيان وجوب التوبة على الدوام وفي كل حال، فهو أن كل بشر لا يخلو عن معصية، فإن خلع عن معصية، وهذا بعيد كما تعلمون، عن معصية الجوارح لم يخلو عن الهم بالقلب بالذنب، وإن كان الهم مغفورا إنما الإرادة واردة التي يؤخذ بها. واخدين بالنا؟ زي الحديث اللي يقول إيه، يقول أربعة نفر، حديث أربعة نفر، رجل عنده مال وعلم والثاني ليس عنده، عنده علم وليس عنده مال، فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فهما في الأجر سواء. ورجل كذلك عنده مال وليس عنده علم، والآخر يقول: لو كان عندي مال فلان لعملت مثل ما عمل، فهما في الوزر سواء. يبقى هذه مسألة من مسائل القلب التي ينبغي كذلك التنبه لها، فإنه فعلا لو كان عنده ذلك فإنه عازم على أن يقوم بمثل ما قام به الآخر، فمن عزم على ذلك الخير فهو مثله في الأجر، ومن عزم على ذلك الشر فهو مثله في الوزر ومثله في الذنب. لذلك يقول الشيخ هذا المعنى هنا: لم يخلو عن الهم بالذنب، وإن خلع عن الهم لم يخلو عن وساوس الشيطان بإرادة الخواطر المفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى، ومن ليس بذلك. فإن خلع عنه لم يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، كل ذلك نقص وله أسباب، وترك أسباب هذا النقص كل يعني الله تعالى بالتشاغل بضدها يعني رجوع إلى طريق الضد، والمراد بالرجوع هو التوبة. ولا يتصور خلو أدمي من هذا النقص، وإنما يتفاوتون في المقادير، فأما الأصل فلا بد منه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. يغان يعني يغشى على قلبه صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما هو فيه يمكن أن يقل ذكره شيئا ما في بعض الأوقات، فكأنه صلى الله عليه وسلم في الدرجات العليا التي لا ينزل عنها أبدا، فإن نزل فيها شيئا جبر ذلك كما يقول بالاستغفار، وهذا لا يستحق استغفارا ولا شيئا، ولكنه تلك الدرجة التي هو فيها صلى الله عليه وسلم، مش ما حد شلد في ذنب ولا حاجة، لا. والشيخ ذكر الآية الثانية في قوله تعالى، ولذلك أكرمه الله تعالى بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وطبعا الآية لا تحمل هذا المعنى، يكون واحد يقول لي: طب ما هو ربنا بيقول له في ذنب وتقدم وتأخر، يقول له: يعني يا ابن آدم هذه الآية ما لهاش علاقة بصدور الذنب من النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما شرحنا في العصمة. العصمة دي بتقول إيه؟ بتقول الذنب ده من النفس الأمارة بالسوء أو من الشيطان، مش كده؟ عشان الناس تفهم المعنى لازم الناس تسمع خطب العصمة الأنبياء. مذهبنا في هذه المسألة الذي تسمعون أن الأنبياء معصومون عن الصغيرة والكبيرة وعن كل ما يشين قبل البعثة، يعني قبل البعثة لا يمكن أن يأتي صلى الله عليه وسلم شيئا يشينه بعد البعث، يقال له: ما انت كنت بتعمل كذا وكذا وكذا، جيت انها عنه ليه دلوقتي؟ فهو معصوم عن الصغائر والكبائر في السر والعلن صلى الله عليه وسلم، ومعصوم عن كل ما يشينه قبل البعث. تحفظوا هذه الجملة. يقول لك الرسول: وعصى آدم ربه فغاه، الكلام ده شرحناه كله على المعاني المطلوبة. فكان ربنا هيجيب أنبياء يعصوا بقى ربنا، يبقى عليه العوض منه العوض، يبقى الشيطان له عليهم سبيل، مش كده؟ لا، ربنا قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وأولهم هم الأنبياء المعصومون، مش كده؟ والنفس الأمارة بالسوء هي التي تأمر هؤلاء الذين يذنبون، أما الأنبياء فكما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وأول هذه النفوس أخلصها نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيهاش غير الرضا فقط، ليس لها علاقة لا باللوامة ولا بالأمارة بالسوء من باب الأولى. واضح أخوانا؟ واضح المعنى ده؟ يجي يقول لك بقى على رأي واحد يقول لك ده ممكن يقع منهم الصغائر. رد عليهم واحد من العلماء يقول له إيه الزنا إيه؟ قال له كبيرة. قال له طب وتقبيل المرأة الأجنبية أو ضمها أو شيء أو مسها أو كذا ده إيه؟ قال له صغيرة. قال له تجوز على النبي أن يفعل ذلك؟ هذه الصغيرة اللي بتقول تجوز؟ سكت الكتم صح؟ ماشي. عرفنا بقى الأنبياء إيه؟ معصومون عن الصغائر والكبائر في الظاهر والباطن بعد البعث وقبل البعث عن كل ما يشين بعد البعث. ماشي؟ فهمنا؟ أي واحد بقى عنده مشكلة في الإيه؟ في الآيات اللي فيها عجز زي كده، أنا أقول لك مشكلة قريبة في المسألة بتاعتنا دي، وهي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طيب ربنا قال إيه لأهل بدر؟ قال لهم إيه؟ قال لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم أهل بدر. وده في إمتى؟ في بدر، أيام بدر يعني بعد البعثة، في السنة الثانية من البعثة صح؟ والآية دي نزلة في إيه؟ فتح مكة صح؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يتقال له كده، وأهل بدر يتقال لهم من السنة الثانية البعثة اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. مين اللي فاهم معايا؟ يعني أهل بدر تقال لهم إيه في السنة الثانية من البعثة في موقعة بدر؟ قال لهم إيه؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم صح؟ والرسول يتقال له بقى بعد 10 سنين غفرنا لكم ما تقدم من ذنبكم وتأخر. طب متأخر يعني إيه؟ طيب هو عمل إيه في تأخر دي صلى الله عليه وسلم؟ يعني معنى الآية ملوش ذنب لا تقدم ولا تأخر صلى الله عليه وسلم. ماشي. هيقول يا أنت ما شرحتش الآية. أنا شرحت الآية قبل كده، والآية دي لها تنزيل على معنى معين في ضيق النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. أنا هشرحها إن شاء الله تاني، بس الناس تحفظ هذه المسألة، وهي أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر بعد البعثة وعن كل ما يشين قبل البعثة. ماشي. ليه؟ قال لأن هؤلاء أصحاب النفس المرضية الراضية، وهؤلاء ليس للشيطان عليهم سبيل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الرب على شيطانه فأسلم، فلا يحدثه إلا بخير ولا يأمره إلا بخير. من أين تأتيه إذن الذنوب والمعاصي؟ واضح؟ حد عنده شك؟ يعني إن شاء الله هعمل جلسة بعد كده شرح هذه المسألة، مش لشرحها، لمناقشة الشبهات الواردة عند إخواننا، بس يعتقدون هذا الاعتقاد. لا يمكن أبدا ربنا سبحانه وتعالى يجيب نبي يعمل منكر يخلي واحد زيك يأمره بالمعروف أنهاء المنكر. لا يجوز أبدا أن أنت تقول للرسول لا أو ده حيبقى إخلال بالرسالة، لأنك مش هتعرف الرسول بقى عمل ده منكر ولا مش منكر. يبقى لا يجوز ليك أن أنت تؤذي الرسول ولا تكلمه، وفي نفس الوقت لو قلت دي معصية يبقى أنت بتعرف أكتر من الرسول عشان تنكر عليه فيها. وفي نفس الوقت أنت لا يجوز لك ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان استطراد بس عشان الشيخ كتبه، والشيخ مذهبه شوية كده مش مفهوم في هذه المسألة. والمسألة لا شك أن الأنبياء أعلى درجة في هذا العالم، وأن الله اصطفاهم واجتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم، وما كان أبدا سبحانه وتعالى ليجتبيهم ويصطفيهم ثم يخالفونه أو يذنبون. ليه؟ أن الرسول يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبقى عصى ولا ما عصاش؟ ما عصاش ولا يمكن. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يمكن أن تقع منه المعصية، لأن مين اللي هيخاف ربنا إذا كانش هو يخاف؟ لذلك يقول أنا أخوفكم إلى الله وأشدكم له تقوى. صح؟ العنوان التالي بيان أن التوبة إذا اجتمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة بفضل الله تعالى. ماشي، بدأ بداية الدرس التالي إذا شاء الله تعالى. نقف عند هذا الحد. أخي بيقول لي طب كيف يهيئ العبد نفسه حتى يتوب الله تعالى عليه؟ يجي يقعد بقى في الجامع في الرعاية المركزة، والواحد لو عنده أي مصيبة وراح قعد في الرعاية المركزة ما حدش هيسأله، بيقول له أنت عملت إيه وفين الفلوس وأخبارك فين اللي كذا وفي الشغل ومنزلتش، ما حدش هيسأله صح ولا حد يقدر يكلمه؟ يجي يقعد بقى في الرعاية المركزة في الجامع ويقعد مع الله ويخلو بالله سبحانه وتعالى، ويقعد يتضرع ويصلي ليله ونهاره ويصوم يومه ويقرأ قرآنه ويشتغل في الأذكار، ويقعد بقى يداوم على الاستغفار ليله ونهاره حتى يرق قلبه وحتى يذوب من قلبه هذه القسوة التي أبعدته عن الله تعالى، حتى تبدأ عيناه في البكاء وقلبه في الأنين والشكوى والألم، يدعو الله تعالى حينئذ أن يفرج عنه وأن يتوب عليه. اللي مش هيقعد مع ربنا ويخلو به مش هينفع، عشان كده قال والرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يجي يقعد يقول للرب بقى أنا الذنوب والمعاصي ومليش غيرك ومليش ملجأ ولا منجأ إلا أنت، وأنت التواب الرحيم، وأنت إذا ما تمتش علي غفرت لي، مين اللي هيغفر لي ومين اللي هيتوب علي؟ وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ونصيتي في يدك. ويقعد يتضرع إلى الله ويتملق إلى الله ويشكو أحواله إلى الله تعالى ويبكي بين يدي الله. إن وفق إلى هذا التملق وهذا التضرع وهذا البكاء هذه سكة أن يفتح الله تعالى عليه بالتوبة. الأخ بيقول هل يأخذ الإنسان ذنبا إذا عزم على المعصية؟ نحن قلنا الحديث بيقول لي إيه الأمثلة، الحديث بتاع الرجل اللي عنده مال وعلم فهو يصرفه في مرضات الله تعالى، والرجل عنده علم ولا مال له فيقول لو أن لي ما عند فلان لعملت مثل ما عمل أن ينفق لله وأن يعطي كذا وكذا، فهما في الأجر سواء. والعكس رجل عنده مال ولا علم وهو يضرب به خط عشواء كما يقال، يعني يعصي به الله تعالى، فقال لو كان لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل، فهما في الوزر سواء. إذا تاخد بالك من هذا العزم اللي هو الأكيد، يعني إن هو فعلا لو مسك المال هيعمل هذه المعاصي، يبقى هذا الذي يعاقب عليه. وذكرنا هذه الدرجات من حديث النفس التي لا يعاقب عليها المرء، ذكرناها وهي مشروحة من قبل. يقول ما المقصود بالكير الذي يدخله العصاة يوم القيامة؟ يعني الأصل أن هناك كما ذكرنا مكفرات للذنوب، أولها التوبة كما ذكرنا والاستغفار والحسنات الماحية، فإذا لم توفي هذه بذنوب المرء فعندك عذاب القبر، فإذا خرج أهوال الحشر كلها، فإذا لم توفي يدخل بقى النار على قدر المعصية الباقية عنده، ثم يخرجه الله تعالى بشفاعة الشافعين إلى الجنة. ماشي، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أنه يشفع فيهم يوم القيامة أن يخرجوا من النار، كما ذكر الحديث. يقولنا الهم بالسيئة لا يحاسب عليه، العزم على السيئة هو الذي يحاسب عليه. نقول لك لو ملكت الفلوس دي هروح أعصي خلاص، غير أنه هو هم يعني إيه قاعد يحدث نفسه إيه الأمور اللي إحنا بتيجي على قلب المرء دي من هي حديث المعصية والهم بيها وكذا، ثم يتعوذ بالله وتنصرف هذه الهموم وهذه الهوادث، هذه لا يحاسب عليها المرء. أما العزم الأكيد يقول إيه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال القاتل، فما بال المقتول كان حريصا على قتل صاحبه، يبقى هيروح برضك النار زيه عشان حرصه على هذا الذنب العظيم.